أغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع باب جديد متعلق بالباب السابق، وهي مسألة وإن لم تكن يعني بيننا متداولة، ولكنها مسألة مهمة. ودوما القاعدة في مثل هذه المسائل أن نقول أنك تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه، بمعنى أن الإنسان مثلا قد تأتي عليه مسألة وهي ليست عنده يعني متداولة، وليست مثلا من المسائل الحاضرة المستعملة في تعاملاته، ولكن لابد أن يتعلمها، فإنه لا يدري متى يحتاج إليها. مسائل مثلا في التيمم، في الاستجمار، فالإنسان قد يكون أنا أعيش في الحضر والماء معي ليل نهار، فلما أتعلم أحكام الاستجمار؟ نقول قد تكون على سفر وينقطع بك الطريق ولا تجد ماء، فهنا علمك ينفعك، والعلم نجاة. قد تأتي مسائل في الفتن، فأعاذنا الله وإياكم من الفتن، فقد تأتي مسائل في الفتن مثلا كالخروج على الحاكم وما شابه ذلك، فعلمك ينفعك. وكم من صحابي جليل نفعه علمه في مواطن الفتن، فركن إلى ما تعلم وترك ما يشوبه من نوازل. فالعلم نجاة، العلم نجاة لصاحبه في السفر، في الحضر، في الأمن، في الخطر، في الاستقرار، في الفتن. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. المسألة اليوم التي ذكرنا أنها يعني ليست متداولة ولكنها مهمة، مسألة استعمال الأواني من الجلود، آنية من الجلد. الأواني من الجلود كانت معروفة عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى يومنا هذا في المجتمعات التي تميل إلى البداوة. أولا ذكر المصنف ابن حجر رحمة الله عليه في هذا الباب، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال ابن حجر: أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ، يعني بيقول إن رواية مسلم إذا دبغ، وعند الأربعة بلفظ أيما إهاب دبغ. قال ابن حجر: وعند الأربعة بلفظ أيهما إهاب دبغ. قال رواه النسائي والترمذي وابن ماجه. عن ابن عباس قال: وهو صحيح كسابقه. هنا استدركوا على ابن حجر أنه وهم في أنه جعل هذا اللفظ لمسلم فقط، لفظ إذا دبغ، وجعل أن لفظة أيهما عند الأربعة، عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قالوا: بل هو عند أبي داود كلفظ مسلم إذا دبغ الإهاب، وعند النسائي والترمذي وابن ماجه أيما. قال ابن حجر بعد ذلك حديثا، ذكر حديثا آخر، وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، أي ميتة تجر إلى لترمى، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. هم عندهم الأصل عام حرمت عليكم الميتة، فعملوا بالنص العام. فقال صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. القرض هكذا بالتحريك، بتحريك القاف والراء والضاء. قال: أخرجها أبو داود والنسائي. إذا نعود فنقول أن هذه المسألة ولم تكن مستعملة عندنا، ولكن كما ذكرنا كانت يعني عند الصحابة، وما زالت في مجتمعات التي تميل إلى الصحراء والريف وما شابه ذلك. الكلام هنا على مسألة جواز الانتفاع بالأواني المصنوعة من الجلود، هل تطهر من نجاستها بالدباغ أم لا؟ الدباغ أو الدباغة هي معالجة الجلود بما يطهرها، معالجة الجلود بما يطهرها من نتن ورطوبة، فكانوا قديما يضعون عليها القرض، وهذا ورق شجر معلوم، والعفص والشب، كل هذه نباتات، وقشور الرمان، كل هذه نباتات كانوا في القديم يطهرون بها الجلود. وفي العصر الحديث يستخدم مواد كيماوية لتنفي وتنقي الجلود من النتن ومن النجاسات. والدباغ يحصل بأي شيء، فالشارع ينظر إلى إزالة النجاسة لا إلى الوسيلة المستعملة. حتى الآن يعني اليوم الجلود التي تستخدم في الأحذية والحقائب، هذه الجلود إذا كانت لميتات تطهر بمثل هذه المواد. أولا، مسألة دباغ الجلود فيها مواضع اتفاق ومواضع اختلاف. الموضع الأول الذي اتفقوا عليه فين إبراهيم؟ إبراهيم سافر؟ لا ده فوق. إحنا نسينا نيجي. الله المستعان. صحته؟ ما شاء الله. موضع الاتفاق ما شاء الله، نفع الله بكم. صحو طبعا. موضع الاتفاق الأول في هذا الباب هو طهارة جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي. يعني عندنا وصفين، جلد لمأكول اللحم إذا تمت التذكية. في يوم العيد جئنا بالبقرة فذبحناها زكاة شرعية، زكاة بالذال، زكاة شرعية، ذكيت زكاة شرعية، شاة بقرة، فهذه بالإجماع جلدها طاهر لا تحتاج إلى مواد للتنظيف. قد يوضع عليها الملح، لكن هذا من باب لإيه؟ لتجف لا لتطهر، لأنها ليست نجسة أصلا وليست ميتة. يبقى موضع الاتفاق الأول، قال ابن حزم واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي. إذا ذكر هنا قيدين، الأول مأكل اللحم، الأمر الثاني الزكاة الشرعية. قال واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي طاهر، جائز الاستعمال والبيع. إذن موضع الاتفاق الأول أن جلد المذكاة زكاة شرعية على الطهارة. موضع الاتفاق الثاني، اتفق الجمهور على نجاسة جلد الميتة قبل الدباغ. يعني هنا عندنا ميتة بقى، سواء مأكولة اللحمة أو لا، ميتة متردية نطيحة إلى آخره، فجلد الميتة قبل الدباغ اتفقوا أيضا على أنها نجسة بلا خلاف، لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم. الآية قال إلا يكون ميتا، ثم قال في آخر الآية فإنه رجس، فجعل وصفا للميتة أنها رجس. والميتة يعم جميع أجزاءها من الجلد ومن اللحم، فصارت الآية دليلا على نجاسة جلد الميتة قبل الدباغ. ده برضو موضع اتفاق. إذن يبقى لنا الكلام عن موضع الخلاف في جلد الميتة إذا دبغ. يبقى موضع الاتفاق جلد الميتة قبل أن يدبغ هذا نجس لا يستعمل ولا يباع ولا يشترى لأنه للنجاسة. موضع الاتفاق جلد المذكاة زكاة شرعية على الطهارة. موضع الاختلاف جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر وينفعه الدباغ أم لا. هنا موضع الاتفاق على أقوال تصل إلى السبعة ويزيد. نأخذ أشهرها. القول الأول قالوا أن الدباغ ينفع ويطهر. اكتب يا ابني اكتب يا حبيبي اكتب. قالوا أن جلد الميتة يطهر وينفعه الدباغ إذا كانت هذه الميتة لكل حيوان عدا الكلب والخنزير. وكل ميتة سواء كانت من السباع أو مما يؤكل لحمه أي ميتة إذا كانت أي ميتة ينفعها ويطهر جلدها بالدباغ على الكلب والخنزير. هذا قول الشافعية على الكلب والخنزير. واستدلوا على استثناء الخنزير أنه لا يطهر ولو دبغ جلد الخنزير. قالوا لا يطهر هذا الجلد ولو دبغ لقوله تعالى في الآية التي ذكرناها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. قالوا فإنه رجس فالضمير يعود على الخنزير حيا وميتا جلدا ولحما عظما وشحما. قالوا هذا على النجاسة. وقاصوا عليه الكلب بجامع النجاسة. قالوا هذان جلدان لا يطهران بالدباغ لأن النجاسة ملازمة لهم أثناء الحياة. فإذا كانت مادة الحياة لا تطهرهم إذا كانت مادة الحياة لا تطهرهما فمن باب أولى لا يطهران بالدباغ بعد الموت. قالوا والعموم في قوله صلى الله عليه وسلم أيما يهب دبغ هذا العموم لا يشمل الكلب ولا الخنزير. لما؟ قالوا للآية فإنه ركس. أيضا وهذا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب هذا العموم من ناحية النظر لا يشمل الكلب ولا الخنزير لأن هذا العموم خرج لما كان معهودا في الذهن من الجلود التي تستعمل وليس في عرفهم أن يستعملوا جلد الكلب ولا الخنزير. هذا من ناحية الأثر في الآية إنه ركس. ومن ناحية النظر أن اللفظ خرج على المعهود في الذهن وهو الجلد في الحديث أيما إهاب أي إهاب ينتفع به الناس في السقاية في حفظ الماء ولا يدخل في ذلك الكلب ولا الخنزير. إذن هذا هو القول الأول قول من الشافعية. في الجملة الشافعية والحنفية اتفقوا على تعميم الحكم بطهارة كل جلد لميتة إذا دبغ والشافعية قالوا إلا الكلب والخنزير. الحنفية خالفوا قالوا الحنفية إلا الخنزير فقط يعني قالوا إن الجلد الكلب إذا دبغ يطهر وما استثنوا إلا إلا الخنزير فقط. والحجة عند الحنفية في ذلك أن الخنزير عينه نجس حيا وميتا. قالوا بخلاف الكلب إن قول الحنفية في الكلب أنه طاهر. هذا المشهور من قول الحنفية أن الكلب طاهر المشهور من قول الحنفية أن الكلب طاهر أثناء الحياة. المهم يعني في الجملة يعني في الجملة أو بحيث لعل نتشعب في الجملة أن الحنفية والشافعية قالوا بأن جلد الميتة على الكلب والخنزير في الجملة قالوا إذا ضبغ جلد الميتة كل ميتة على ما ذكرنا فهذا يطهر بالدباغ. أدلة القول الأول، ما زلنا مع القول الأول، كتبت ولا بتحاول؟ ها نكتب. أدلة القول الأول عندنا حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم إذا، وفي رواية أيما إهاب، في فرق بين إهاب وإهاب. إهاب ده الاسم ألف ياء، اسمك إهاب؟ اسمك إهاب؟ عبد الله، كنا بارك فيك عبد الله، خير الأسماء. ها؟ رواية ضعيف، خير الأسماء ما عبد وما حمد ضعيف. الصحيح خير الأسماء عبد الله، وعبد الرحمن. فبنقول إيهاب ده الاسم ألف ياء هاء ألف باء، لكن الحديث أيما إيهاب ألف هاء. قالوا حديث الباب دل على العموم، أيما إيهاب دبغ فقد طهر. وعندنا حديث الشيخين، حديث ابن عباس، حديث ميمونة الذي ذكرناه لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يجرون ميتة، يجرون شاة، فقال ألا انتفعتم بها؟ فقالوا إنها ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. هذه رواية صحيحين، حرم إيه؟ أكلها. ف وهذا مثال لي، ونزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل. فالآية حرمت عليكم الميتة، هذه تحتاج إلى تبين، فهموا أن التحريم تحريم الأكل وتحريم الانتفاع وتحريم الجلد، فقال إنما حرم أكلها. قال وكانه يقول لهم افهموا الآية أن الآية إنما حرم أكلها ولكم أن تنتفعوا بجلدها. وأيضا عند مسلم عن ابن عباس، سئل ابن عباس إننا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس فنؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتون بالسقاء، السقاء إناء من الجلد، يجعلنا فيه الودك أي السائل. فقال ابن عباس سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره، أي يطهر بالإيه؟ بالدباغ. عندنا حديث أيضا البخاري، حديث ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقال زوج للرجل وللمرأة، وأصلحنا له زوجة، زوجة يعقوب، زوجة زكريا عليه السلام. فعن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيها حتى صار شنا، يعني بيأتوا بالجلد يدبغ ثم ينبذ فيه، ينبذ فيه يؤتى بالتمر والماء، النبذ الترك، فلان منبوذ أي مطروك، منبوذ فلان ده منبوذ، النبذ الترك. عندنا حديث البخاري، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ من سقاء فقالوا إنها ميتة، فقال دباغه يذهب خبثه، وهذا عند الحاكم بسند صحيح. ومن النظر أن جلد الميتة إذا دبغ زالت عنه النجاسة، وهذا أمر معقول المعنى وليس أمرا تعبديا. هذا هو القول الأول، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، وهذا الذي معه مقاصد الشريعة من التوسعة على الناس لأنهم يحتاجون إلى جلود الحيوانات، فإذا قصرنا الانتفاع على ما يذكى وأغلقنا الباب على جميع الميتات لصار الأمر فيه حرج، وقد جاء الدين برفع الإيه؟ الحرج. القول الثاني قالوا يطهر بالدباغ جميع الجلود. قول الثاني يطهر، وهذا رواية عن مالك، قالوا أن كل ميتة يطهر جلدها بالدباغ. كانت ميتة لكلب لخنزير، جميع الميتات. وقالوا الحديث عام إذا دبغ الإهاب، وفي الرواية أيما إهاب دبغ، ويشمل كل ميتة من كلب لخنزير، لهذا العموم الذي ذكرنا. ها نعم. والرد على ذلك أن يقال نعم جميع جلود الميتات تطهر، ولكن الكلب والخنزير لا ينفعهما الدباغ، لأن إذا كانت مادة الحياة لم تنفعهما وهما على النجاسة حال الحياة، فمن باب أولى أن الدباغ لا ينفع جلودهما بعد الموت. يعني إذا كان هو الخنزير أثناء الحياة نجس، فأن للدباغ أن يطهره، وكذلك الكلب. طيب، القول الثالث على عكس القول الثاني أن الدباغ، وهذا قول الحنابلة أشهر الروايات عن أحمد وروايه عن مالك، وهذا المشهور عند الحنابلة، أن الدباغ لا ينفع شيئا من الجلود، سواء بقى لما كان يؤكل مأكول اللحم أو لكلب أو خنزير. قالوا كل الميتات إذا مات الحيوان فلا ينفعه أن يدبغ جلده، واستدلوا بالآية حرمت عليكم الميتة، والميتة اسم جنس يعم جميع الميتات بجميع أجزائها. نذكر أدلة المخالف ثم يرد عليها واحدا واحدا. نقول ردا على هذه، ردا على من استدل بالآية، نقول هذه الآية نص عام، حرمت عليكم الميتة، وهكذا فهمها الصحابة رضي الله عنه، حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العام مخصوص بتحريم الأكل. قال إنما حرم أكلها، فالعموم في الآية خصصته السنة، هذا مثال لتخصيص الكتاب بالسنة. أيضا من أدلتهم على عبد الرحمن جيت امبارح ليه؟ الحمد لله على السلامة. عندهم أدلة من القرآن ذكرناه ومن السنة، قالوا عندنا حديث ابن عكيم، وليس حكيم، ابن عكيم، أن النبي كتب صلى الله عليه وسلم إلى جهينة لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا هذا نص أن الميتة لا ينتفع لا بإهابها ولا بشحمها ولا بغير ذلك. والجواب أن يقال أن هذا الحديث مما وقع فيه الاضطراب الشديد، ولا يقوى على معارضة ما ورد في الصحيح. حديث ابن عكيم هذا عند أبي داود وغيره، هذا قال عنه النووي، قال النووي كان أحمد ويأخذ به ثم تركه لما فيه من الاضطراب في سنده، ثم تركه أي ترك العمل التصحيح والعمل به لما وجد الاضطراب في سنده. قال البيهقي هذا حديث مرسل، ابن عكيم ليس بصحابي. قال الخطابي ابن عكيم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تلزلنا وقلنا بصحة الحديث فله توجيه، وهو أن هذا الحديث في قوله لا تنتفع من الميتة بأهاب، هذا نص عام يشمل الانتفاع بالإهاب قبل الدباغ وبعد وبعد الدباغ. قال لا تنتفع من الميتة بأهاب، النص عام لا تنتفع بالجلد هذا قبل الدباغ وبعد الدباغ، فأتت أحاديث الدباغ لتخصص جواز الانتفاع بالجلد إذا دبغ، ولا تعارض بين العام وبين الخاص. التوجيه الثاني أن نص الحديث هو حديث ابن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب، وفي اللغة الإهاب اسم الجلد قبل أن يدبغ الإهاب، فإذا دبغ لم يسمى إهابا. الدليل حديث الصحيحين قال إذا دبغ الإهاب، فسماه قبل الدباغ إيه؟ إهابا. طيب قالوا أي المخالف حديث ابن عكيم ناسخ لأحاديث الدباغ، قالوا حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب أتى ناسخا لكل أحاديث الدباغ. قلنا النسخ يحتاج إلى دلائل، فلو تنزلنا بصحة حديث ابن عكيم اثبتوا لنا أنه جاء متأخرا في التاريخ عن أحاديث الدباغ، هذا أمر. الأمر الثاني أن القاعدة أن الجامع مقدم على الترجيح، بدلا لأن الشرع أمرنا أن نأخذ بمجموعه وما آتاكم الرسول فخذوه، النسخ فيه إهمال لدليل دون الآخر، لما نقول هذا منسوخ أهملنا دليلا دون الآخر، فالقول أن نجمع بين الأدلة. فلو تنزلنا بصحة حديث ابن عكيم قلنا نعم لا ننتفع بالإهاب، هذا يحمل على ما قبل الدباغ، أما إذا دبغ صار منتفعا به، وبهذا تلتئم وتجتمع الأدلة. استدلوا بالقياس، مين بقى اللي استدلوا بالقياس يا مصطفى؟ مين بقى؟ العلم في الراس ولا في الراس؟ العلم فين يا ابني؟ في الراس وفي الكراس. ها يا محمد استدلوا بايه بقى؟ هما مين؟ قالوا ايه؟ يعني كده سرحنا. ما زلنا مع قول الحنابلة بأن الدباغ لا ينفع الميت، استدلوا بالآية ثم حديث ابن عكيم ثم بالقياس. قالوا كما أن الجلد الميت، كما أن لحم الميتة، لحم الميتة هو جزء منها لا ينفعنا بشيء، واللحم جزء من الميتة، إذن يقاس عليه الجلد. قلنا ردا على ذلك هذا قياس مردود لأنه في مقابلة نص. الرد الثاني هذا قياس مع الفارق، يبقى هذا قياس باطل خالف نصا. الوجه الثاني هذا قياس مع الفارق، إذ أن المواد المطهرة إذا أتت على اللحم أذابته، إن اللحم فيه أضعف من الجلد، أما الجلد فتقوي وتزيل ما به منة وتزيده صلابة، مع القول السابع ولا الثالث ولا الخامس الرابع الذي يقول أن الدباغ ينفع فقط جلد ما كان مأكول اللحم. لو أن مأكول اللحم إذا ذكي، مأكول اللحم إذا ذكي موضع اتفاق أنه جلده على الطهر. القول الرابع يقول بقى قول الرابع قالوا وهو قول الأوزاعي وابن المبارك ورواية عن مالك واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا أن الدباغ ينفع فقط ما كان مأكول اللحم. يعني إيه؟ يعني إذا كانت الميتة، يعني مثلا عندي مثلا الآن عندي حماران، حمار أهلي وحمار وحشي قد مات، فيأتي صاحب هذا القول فيقول أما هذا الحمار الأهلي فهذا جلده لا ينفعه دماغ، وأما هذا الحمار الوحشي لأن الحمار الوحشي يؤكل فهذا إيه؟ ينفعه الدماغ. مثال أوضح، عندي عربية بيجرها حصان وحمار دخل عمله حادثة، عربية كارلو بيجرها إيه؟ حمار وإيه؟ وحصان، عمله دخلوا في الترام فمن الاثنين ماتوا. يأتي صاحب هذا القول لو مثلا الأوزاعي وروي عن أحمد وروي عن مالك وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، فقالوا عندنا الآن ميتتان الحمار والحصان، طب الآن لا يؤكلان خلاص ميتة، طب هنعمل إيه؟ هننتفع بإيه؟ فيقول صاحب هذا القول: خذوا جلد هذا الحصان فادبغوه، طيب، وانتفعوا به في السقاء في الفرش، طيب، ويصلى عليه لأنه سوف يطهر بالدباغ. أما جلد الحمار أعزكم الله فقالوا إيه؟ الحمار لا يؤكل، طيب، ولا يؤكل، طيب، فهذا الحمار لا يؤكل، حمار الأهلي، نعم، فقالوا فهذا ليس مأكول اللحم، وبالتالي فلا ينفع الدباغ. واستدلوا بأدلة منها حديث ميمونة، حديث ابن عباس قال: تصدق من الصدقة على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها النبي، أي بهذه الميتة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ وهذا في الصحيحين. فقالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. إذن هذا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاه، والشاه قد ماتت، وهذه كانت أثناء الحياة مأكول اللحم إذا ذكيت، فقالوا: أتى النص في مأكول اللحم، وعليه فلا يدبغ إلا ما كان مأكول اللحم. ويردوا عن ذلك أن يقال: هذه واقعة عين. يعني إيه واقعة عين؟ الرد على من استدل بهذا الحديث على تخصيص فقط مأكول اللحم، نقول: هذه واقعة عين لا تعمم، بمعنى إيه؟ ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصصه. يعني ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصصه. أنا عندي نص عام: أيما إهاب، يشمل إيه؟ مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. أيما إهاب، أيما إهاب، ده نص عام. وعندي الحديث ده في إيه؟ في الشاة التي تؤكل لحم. ها، فهنا عندي نص عام ونص ورد في مأكول اللحم، فلا تعارض بين العام والخاص. طيب، فيقال: ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصصه. يعني إيه؟ لما أقول مثلا إذا قال المدير للمعلم: أكرم الطلبة، معايا إبراهيم، قوم الليل إلا قليلا، وقف عشان تفوق، طيب، وقف تاني، وقف، وقف تاني. طب عادينا إبراهيم، إيه الحل دلوقتي؟ أبو خالي إذا قال المدير للمعلم: أكرم الطلبة وأكرم زيدا، ماذا نفهم من ذلك؟ أنه الإكرام من جميع الطلبة، وزيد ويزيد زيدا بالإكرام، فلا تعارض بين قول أكرم الطلبة وأكرم زيدا. ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصصه، ولكن يزيده تأكيدا. فالنصف العام: أيما أهاب، بيشمل مأكول لحم وغير مأكول لحم. ورد في الحديث هنا بقى في حديث ميمونة أنها كانت شاة، أي تؤكل، فلا تعارض. فنقول أن جميع الأهب، الأهب جمع أهاب، تجمع على أهب، جميع الأهب يطهر بالدباغ، وخاصة إذا كان إيه؟ مما يؤكل لحمه. طيب، أيضا من أدلتهم، من أدلة من حصر الدباغ فقط على مأكول اللحم، قال: ها، قوله صلى الله عليه وسلم: دباغها زكاتها. حديث آخر لما مر على أيضا شاة تؤكل من مأكول اللحم فقالوا إنها ميتة، فقال: زكاتها، دباغها زكاتها. يعني دباغها زكاتها، هي قبل أن تموت أثناء الحياة، ما الذي كان ينفعها؟ أن تزكى زكاة شرعية فيؤكل لحمها وينتفع بجلدها. طب ماتت، لحمها خلاص نفذ الأمر، ما فيش، مش هينتفع بلا فاضل الإيه؟ فما الذي يحل محل التزكية للجلد؟ الدباغ. أقول تاني، قالوا لما مر على شاة أيضا ميتة فقالوا إنها ميتة، فقال: دباغها زكاتها. أنا عندي هذه الميتة فيها جلد وفيها لحم، خلاص اللحم خلاص انتهى أمره لأنها ميتة، خلاص لن تؤكل، حرمت عليكم الميتة، يبقى إيه؟ الجلد. ما المخرج الأخير السريع اللي حينفعنا للجلد؟ الدباغ، لأنه سوف ينزل منزلة الزكاة. خلاص إذا كان لم تزك ماتت، اصطدمت، متلضية، نطيحة، موقوذة، فيبقى الجلد هناك محاولة أخيرة. فالذي يحل محل التزكية الدباغ. فقالوا لما ربط بين الدباغ والتزكية فزارت، فدل ذلك على أن الدباغ لا ينفع إلا ما كان يذكى اللي هو يأكل لحم. فحاصر الدباغ فيما كان مأكول اللحم. الرد أن يقال أيضا بنفس الجواب أن ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصصه. من أدلتهم أيضا على حصر الدباغ في مأكول اللحم ما ورد عند أحمد بسند صحيح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفترش. السباع لا تؤكل، سلمناها عن كل زيناب من السباع، جلد، نمر، ثعلب، ضبع، ذئب، كلب، كل ما له سنور، كل ما له ناب لا يؤكل. فقالوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع دل أن الدباغ لها إيه؟ لا ينفعها، بل تبقى على نجاستها، لأنه نهى عن إيه؟ أن تفترش وأن يركب عليها. وعند عبد الرزاق بسند الحسن الإسمعوية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود النمور أن تركب عليها. نقول هنا الرد عن ذلك أن هذه الأدلة خارج محل النزاع، لأن النهي إنما ورد عن جلود النمور والسباع ليس لأن الدباغ لا يطهرها، وإنما لعلة أخرى خارجة، وهي أن فيها ما في استعمال أواني الذهب والفضة، وهي الخيلاء. كان من عادة أغنياء العرب ومن كبرائهم أنهم كانوا يفترشون جلود الإيه؟ السباع والنمور، وكان من الخيلاء عندهم. فجاء النهي عن ذلك ليس لعلة أنها لا يطهرها الدباغ، ولكن لعلة الخيلاء والصرف والإسراف، والإسراف مما أتى الشرع بتحريمه. تفضل. المسألة الثانية في العظام، حكم الآنية. لذا في الأقرب والله أعلى وأعلم أن كل جلد لميتة ينفع الدباغ إلا ميتة الكلب والخنزير، هذا قول الشافعي والله أعلى وأعلم. المسألة فيها الخلاف الواسع بين العلماء، والأقرب في بعد ذلك قول الثاني الأقرب لي قول شيخ الإسلام تيمية وقول لرأي مالك على ما كان مأكول لحم فقط. المسألة الثانية الآنية المتخذة من عظام الميتة، آنية متخذة من العظام. احنا دلوقتي خلصنا مسألة الايه، خلص اللحوم، خلاص اللحوم محرمة، وذكرنا مسألة الايه الجلود. نأتي على العظام، عظم الميتة. طبعا نفس الكلام برضو، عندنا مواضع اتفاق ومواضع ايه خلاف. مواضع الاتفاق ان الآنية المتخذة من عظم حيوان مأكول اللحم مذكى، ذبحنا شاة بقرة فأخذنا عظامها فصنعنا منها آنية، كوبا، قارورة، أيا كان، فهذا على الطهارة بالإجماع. موضع الاتفاق الثاني، الآنية المتخذة من عظام الآدمي لا تجوز لمؤمن أو لكافر، أما للمؤمن فلكرامته، وأما للكافر ففيه مثلة، وقد نهينا عن المثلة. نأتي إلى مواضع الخلاف. نسيت كده موضع الخلاف في الآنية التي تتخذ من عظام لحيوان لم يذك، سواء مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. جئنا بفيل ميت فأخذنا قرنه لنصنع منه آنية يشرب فيها ويتوضأ منها إلى غيره. فالخلاف هنا مبني على مسألة الخلاف في طهارة عظام الميتة. فالذي يرى أن عظام الميتة طبعا مفيش حاجة اسمها الدباغ بقى، خلاص الدباغ في الجلود، لكن العظم هذا الذي يرى أنه عظام الميتة، أن عظام الميتة ليست نجسة، فيرى أنه اتخذ منها الآنية، والذي يرى نجاستها يمنع من ذلك. فالقول الأول قالوا يجوز أن نتخذ آنية من عظام البيت، من عظام الميتة، تستعمل تباع وتشترى، وهذا مذهب الحنفية، وقول عند مالك وأحمد، ورجحه أبو العباس بن تيمية، جواز اتخاذ الآنية من عظام الميتة، واستدلوا على ذلك بأدلة. أولا قالوا أن علة النجاسة في الميتة في لحمها في جلدها هو احتباس الدماء، وللميتة محرمة موقودة أو متردية لأنها لم تزكى فلم تسل منها الدماء، الدماء محبوسة فيها، والدماء مادة العفن والنتن. طيب هو التحنيط عبارة عن إيه زمان؟ إيه التحنيط بتاع الفراعنة والنزيف؟ بيأتوا بالجسم يتم تفريغ الإيه؟ الدماء. طيب وإزالة الأجزاء الرطبة، وضع مواد كيماوية، وضع الجسد بقى آلاف السنين، فمادة العفن هو إيه؟ الدماء، احتباس الدماء. فقالوا بوجود العلة يوجد الحكم، بانتفاء العلة ينتفي الحكم. طيب يا أستاذ علي، طيب ها معايا، فلما وجدت وحبست الدماء في الميتة في لحمها فصار محرما، في جلدها صار لا يستعمل إلا بالدباغ، أما في العظم فهذا لا دماء فيه على غرار ما لا نفس له سائلة، ليس فيه دم سائل. ها طيب، فإذا مات الحيوان لا ينجس عظمه لأنه جاف ليس فيه دم. طيب قالوا إذا كان الحيوان المتحرك الذي ليس له دماء سائلة كالذباب والبعوض لا ينجز بالموت، فيقاس عليه الايه؟ العظم. يعني نطبق نحن انتم ان الذي ليس له نفس سائلة، حيوان الكامل الذي ليس له نفس سائلة كالبعوض والذباب، اذا مات لا ينجز، فقيسوا عليه الايه؟ العظم هو جزء من الحيوان. طيب يوضح ذلك ايضا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قال في الآية أو دما مسفوحا، فلما نص على المسفوح دل أنه عفى عن الإيه؟ عن القليل، فدل ذلك على أن العظم والقرن ليس فيه دماء مسفوحة فيعفى عنه. الدليل الثاني أن العظام ليست بميتة ولا تدخل في العموم، لأن الميتة ما زالت عنها الحياة، الجزء اللي هو زال عنه الحياة، ولا حياة في العظام ولا حياة لمن تنادي يا علي. قال قم يا أبا تراب. وقف خير، تفضلوا تفضلوا يلا يلا يا ابني تفضل تفضل، اغتسل انصرف كما شئت، يلا اصلي وراه تفضل. قالوا العظام ليست لها رطوبة سائلة كما في الجلود وكما في اللحم. الدليل الثالث أو الرابع قالوا أن طهارة العظم كانت معروفة عند السلف. ذكر البخاري عن الزهري معلقا بصيغة الجزم قال الزهري في عظام الموتى في عظام الميتة قال أدركت ناسا من السلف ينتشطون بعظام الفيل. وقال في لفظ آخر كان خيار هذه الأمة ينتشطون للمشط يعني كانوا ينتشطون بأمشاط من عظام الفيل. إذن هذا هو قول الحنفية بأن العظام لا تنزل منزلة اللحم ولا منزلة الجلد وهي على الطاهرة أو هي على الطهارة ليست بنجسة وليست تحتاج إلى الدباغ بل هذه تستعمل وهي لأن الأحكام تدور مع علتها وجدت الدماء والرطوبة وجدت النجاسة وجد الجفاف فالأمر على الطهارة. القول الثاني قال به الجمهور هو مشهور قول الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا أن العظام على النجاسة. قال الشافعي كما في الأم لا يتوضأ ولا يشرب في عظم ميتة. قال الشافعي في الأم ولا يتوضأ ولا يشرب في عظم الميتة كعظم الفيل والأسد. واستدلوا على ذلك بأدلة منها العموم حرمت عليكم الميتة قال والعظم جزء من الميتة. الرد أن يقال أن التحريم هنا ليس تعبديا ولكن لعلة حرمت عليكم الميتة لما فيها من النجاسة والرطوبة التي جعلته عفنا جعلت اللحم عفنا وكذلك الجلد. أما العظام فهي على الجفاف فليست فيها مادة النجاسة. أيضا استدلوا بالآية قالوا أن قوله يحيي العظام وهي رميم قالوا يحيي العظام إذن الحياة إذن العظم هي حله الحياة والموت وما كان كذلك إذا كانت العظام فيها مادة الحياة والموت إذا كانت العظام فيها مادة الحياة والموت إذن هي تنجس بالإيه إذا ماتت. نقول الحياة في العظام ليست كالحياة في سائر أجزاء الميتة. فالحياة في العظام نعم العظام تتألم وما أدرك ما ألم العظام اللهم اشف مرضى المسلمين رب. نعم العظام تتألم وفيها مادة الحياة ولكن الحياة فيها ليست كالحياة في باقي الميتة. ليست كالحياة في نعم هي تحس وتتألم طيب ولكن الحياة فيها ليست كالحياة في سائر بل هي حياة تابعة للحيوان. لذا الذي دل عليه قل هو يعني أقرب إلى الإجماع كما قاله الزهري أن سلف الأمة ما زالوا يمتشطون بالعظام ويرونها على الطهارة. يؤيد ذلك طيب أن الجمهور قالوا بطهارة ما لا نفس له سائلة كالخنفساء العقرب كالذبابة البعوض فيلزمهم في ذلك القول بطهارة العظام لأنها لا نفس لها سائلة. يؤيده أن علة النجاسة في الميتة هو احتباس الدماء وهذا منتف في العظام فالعظام ليس فيها دماء سائلة ولا تتحرك بالإرادة بل هي تابعة للجسم. أما من اشترط عند العظام الغالي أن تكون يعني تغلي بالماء الساخن فهذا ليس مقصوده التطهير وإنما مقصوده إزالة الرطوبة التي عليها، فلا يخرج هذا عن قول الحنفية. يعني من قال باشتراط غلي العظام، فهذا الغلي غاية ما فيه إزالة الزهومة والرطوبة التي على العظام، فعاد القول إلى قول الحنفية بطهارة العظام. ونكتفي بهذا القدر، لأن واضح أن أنتم يعني اليوم فاصلين شحن يعني. الله مستعان. هذا الله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبيه وسلم. أي سؤال تفضلوا.